بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب الوقف. باب الوقف. قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. قال: وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. تحبيس الأصل أي حبس الأصل على أن يكون لله عز وجل، لا يتملكه أحد من الناس فيكون لله عز وجل. وتسبيل المنافع أي صرف المنافع في وجوه من وجوه البر يحددها الواقف أو نحو ذلك. مثاله: كأن يوقف دارا ويقول هذه لطلبة العلم، مثلا يوقف دارا ويقول هذه لطلبة العلم مثلا. فالوقف هو التحبيس، وكذلك تسبيل المنفعة أي جعل هذه المنافع من سكنة أو نحو ذلك لصالح الطلبة. أما الملكية وهي الأصل، أي يعني أصل الشيء، تمليك الشيء يكون لله عز وجل، ومنافع هذا الشيء أي هذا الوقف تكون لمن أوقف عليه، كأن يقف على طلبة العلم مثلا، أو على بعض قرابته، أو بعض أصحاب الوظائف، أو بعض أصحاب الأعمال المعينة من الخير ونحو ذلك. ولذلك المقصود من الوقف صرف منافعه في سبيل الله، صرف منافع الوقف في سبيل الله. فعلى سبيل المثال الذي ذكرناه، إنسان عنده عقار يقول هذا لصالح مثلا طلبة العلم، فحبس الأصل وجعل المنافع لطلبة العلم. قال: وهو من أفضل القرب ومن أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: وهو من أفضل القرب، من أفضل القرب وأنفعها، يعني إن الوقف من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل، وذلك لأن الوقف أجره يكون في حياتك ويكون كذلك بعد موتك. فالذي مثلا بنى لله مسجدا أو قف لله عز وجل أرضا فجعلها مسجدا، أو بناها وجعلها مسجدا، هذا قد فعل قربة من أعظم القربات، من أعظم القربات، وهي أنه جعل هذا الشيء لله عز وجل ينتفع هو به في حياته بالأجر وبعد مماته كذلك. الإنسان يموت ويظل الوقف مستمر، وهو الذي يقصد به الصدقة الجارية، الصدقة الجارية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: قال صدقة جارية، اللي هي الوقف، الصدقة الجارية اللي المقصود بها الوقف. ولذلك في مسألة مهمة جدا يخلط كثير من الناس فيها بسبب عدم فهمها، بل كثير من إخواننا نراه يقع في هذا الخطأ ويدل الناس خطأ في أمر الصدقات الجارية خصوصا. كثير من الناس يأتي إنسان ويقول له: أنا عايز أعمل صدقة جارية مثلا. يوم يقول له مثلا: تعمل صدقة جارية؟ طيب ماشي، نجيب مثلا كتب لطلبة العلم مثلا. لا، هذه ليست صدقة جارية، وإن كانت لها وجه من الخير قد يكون أعظم من الصدقة الجارية في وقت من الأوقات. أما الصدقة الجارية فمناط الحكم أو مناط المسألة فيها أنها لا تملك، لا تملك، يعني أنها تصير لله عز وجل، يبقى لو واحد بيقول لك عايز اعمل صدقة جارية، طيب نجيب ملابس للمدارس مثلا، نجيب شنط، لا هذه ليست صدقة جارية. لماذا؟ لأنه سيملكها إنسان، والصدقة الجارية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، تكون ملك لله سبحانه وتعالى. أما الناس فيأخذون ماذا؟ المنافع، يأخذون المنافع. ولذلك قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. نعم. قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فلما فتحت خيبر وغنم المسلمون أرض خيبر، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين وقسم عليهم أرض خيبر، وهي التي بعدها صار للمسلمين يعني مال. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة دول سبحان الله طراز والله يا أخوانا، ما عرف مثله قبل ولا مثله بعد. الصحابة رضي الله عنهم طول عمرهم فقراء، المهاجرين خصوصا، يعني هجروا فقراء وظلوا لغاية خيبر سبع سنوات فقر شديد جدا، وبعدين أول ما يملكوا ويصير للواحد منهم أرض وملك ونحو ذلك، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها: أنا عايز أعمل بها وجه خير. سبحان الله، يعني أمثالنا نحن يقول بقى خلاص بقى احنا تعبنا كتير وجاهدنا في سبيل الله كتير، ويا ما عملنا للإسلام، ايه اللي عملنا للإسلام؟ بصلي والحمد لله وبديله حقه. هو ده اكتر يعني حال اكثر المسلمين، هو شايف ان هو كده يمن على الله سبحانه وتعالى، ده كده احنا خلاص بديله حقه. نسأل الله العفو والعافية. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. سبحان الله، ودي أخرى، ودي أخرى، إن المال يروح يتصدق به، لا كمان ده إيه؟ أنفس المال، أنفس المال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هم دول الصحابة. قال: إن شئت حبست أصلها، أو حبست أصلها وتصدقت بها. إن شئت حبست أصلها يعني وقفتها لله عز وجل وصارت وقفا لله تعالى، وتصدقت بها أي ماذا؟ جعلت منافعها هي التي تكون لمن شئت، لمن شئت. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. يعني عمر بين لهم الوقف بتاعه إنه لا يباع أصلها لأنها حبست لله عز وجل، ولا يورث لأنها ملك لله، ولا يوهب. قال: فتصدق بها في الفقراء. قال: فتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. انظر إلى وقف عمر رضي الله عنه، وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الأرض دي ينفق منها على الفقراء والقرابات، من قرابات عمر اللي هو يقصد بهم الفقراء، يعني قرابات عمر الفقراء. وفي الرقاب لو في عبيد صالحين نعتقهم ينفق من صالح ما يخرج من هذه الأرض. وفي سبيل الله الجهاد وابن السبيل والضيف، يعني ينفق لكل هذه الوجوه من الخير منها. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، على من وليها، لأن بعض الأوقاف يلزمها ناظر يقوم عليها ويلي أمرها. يعني لو واحد عنده أرض مثلا زراعية أوقفها لله تعالى لصالح باب من أبواب البر، كان يقول هذه الأرض ما يخرج منها فهو لصالح مثلا فقراء المسلمين، تحتاج هذه الأرض ناظر يقوم عليها يشرف على مسألة الزراعة والحصاد وكذا ونحو ذلك. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ودي مسائل تفصيلية، إحنا منهج الكتاب ليس منهجا تفصيليا. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. والعلماء يتكلمون في مسألة يأكل منها على قدر أجرته، يأكل منها على قدر كفايته، يأكل منها على قدر ما يكون في المثل ونحو ذلك. نعم. قال ويطعم صديقا غير متمول مالا. ويطعم صديقا يعني يجوز لنظر الوقف. عمر بيقول أننا أجيز له أن يطعم صديقه، قالوا ضيوف قالوا غيره، يقدم لهم من اللي في الأرض لا مانع. غير متمول مالا يعني ما يدلوش يحمل هو ماشي، لا يأكل كذا ما هو عايز، لكن يشيله هو ماشي لا. قال وأفضله أنفعه للمسلمين. أفضل الوقف أنفعه للمسلمين، يعني تلاقي واحد يجي يعمل وقف على حاجة المسلمين مش هينتفع بها قوي، مثلا زي اللي مثلا يعمل وقف لصالح مثلا يعني ربما مثلا مثلا لصالح فرع من فروع العلم التي لا يكون لها عمل طويل، ويترك مثلا باب عظيم جدا مثلا من أبواب أصول العلم لا يجد من ينفق عليه. مثلا يوم يقول أوقف هذا المال لصالح دواوين الشعر مثلا، هذا خير، لكن الأفضل منه الشعر، أقصد به يعني الشعر المباح وكذا والذي فيه خير، لكن الذي أفضل منه مثلا أوقف هذا المال لصالح كتب العقائد لأهل السنة والجماعة مثلا، وهكذا. وأفضله أنفعه للمسلمين. ومسألة على ذلك وهي أنه كذلك لا يصح الوقف بما يحرم، لا يصح الوقف بما يحرم أو على ما يحرم، كوقفه على كنيسة مثلا، زي الراجل اللي هو اسمه مصطفى أمين قبل ما يموت راح متبرع بالأرض بتاعته لصالح الكنيسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هذا لا وقف غير صحيح باطل مثلا، أو وقف على محرم أو معصية مثلا، زي اللي بيوقف مثلا أرضه لصالح الأوبرا، الرجل اللي أوقف أرض مساحة كبيرة جدا قال عشان مبنى الأوبرا يوسعوه شوية عشان ياخدوا راحتهم أوي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك أيضا لا يجوز الوقف بما يفنى بمجرد استعماله، بما يفنى بمجرد استعماله، مجرد ما تستعمله يفنى، لا يبقى ما ينفعش ده الوقف، لأن الوقف يراد منه ماذا؟ الاستمرار والأجل الطويل. مثلا كالمطعومات مثلا، ما يجيش واحد مثلا يروح جايب أكل ويقول ده وقف لله، ده هيخش عليه دلوقتي يخلصوه، يبقى فين الوقف؟ أو مثلا واحد يقوم يجيب مثلا 10 صناديق صابون يروح موزعهم على المسجد يقول لك وقف لله، وقف هو 5 دقائق أو نص ساعة أو 2 أو 3 أو 4 وخلاص وينتهي. أي نعم. وإيش هنقوله؟ نعم هنقول مسألة لو ماذا لو فسد الوقف. قال وينعقد بالقول الدال على الوقف. الوقف ينعقد بالقول الدال على الوقف، يعني كأن يقول الواقف أوقفت هذا لله، حبست هذا لله، سبلت هذا لله، دي ألفاظ كلها تدل على الوقف. بل وقال بعض أهل العلم أيضا يصح أو ينعقد الوقف بالفعل الدال عليه كذلك، الفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويؤذن فيه، يبني مسجد وبعدين يروح مأذن حي على الصلاة، يبقى ده معناه بيعمل ايه؟ بيقول للمسلمين ده مسجد وقف لله سبحانه وتعالى، برغم ان هو ما قالش اوقفته، فهذا فعل يدل على الوقف. قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشر. يرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف حيث وافق الشر. أيوة الواقف قال الوقف ده لصالح الفقراء، الوقف ده لصالح مثلا طلبة الأزهر، الوقف ده لصالح مثلا المكفوفين مثلا العميان ونحو ذلك، ما يجيش بعد كده بعد سنوات الوقف يتعمل قرية سياحية مثلا، فهذا باطل. لماذا؟ لأن الوقف بغير داعي تغير عن شرط الواقف، تغير عن شرط الواقف. إذن الواقف لو قال هذا الوقف على مثلا طلبة الحديث ما ينفعش تصرفه لمين؟ لمثلا لطلبة الفقه أو مش عارف كذا. لو قال هذا الوقف للمحدثين ما ينفعش تروح تصرفه للفقهاء مثلا، وهكذا على شرطه، على شرطه. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله، أو بعض مثله. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. الوقف ممكن تتعطل منافعه، ممكن تتعطل منافعه، وممكن تفسد زي ما السؤال بتاع الأخ محمد، ممكن تفسد منافع الوقف المر بالكلية. ماذا يحدث لو كان مما يتم إصلاحه نصلحه؟ يعني زي المروحة دلوقتي، المروحة دي وقف، المروحة لو فسدت خلاص كده انتهى الوقف، لا نصلحها بحيث أنه يستمر الوقف، وهكذا. طيب إن فسد ولا يصلح يستعمل فيما هو منفعة قريبة، منفعة قريبة. يعني مثلا لو لقينا مثلا حتة مكتة اتحرقت مثلا، يوم ناخدها مش هنرميها على طول ابتداء، ناخدها نحطها عند الحمام، يبقى في بعضه أو في مثله أو في مثل بعضه، يبقى برضو كلها جوه فين؟ المسجد. مثلا اللي هنغير مثلا اللي النظام عندنا، مثلا هنعمل تكييفات مثلا، يوم احيانا التكييفات تستلزم شبابيك من نوع معين، تقوم تغير الشبابيك. طيب الشبابيك دي توديها فين؟ وديها مسجد تاني، وديها مسجد تاني. يبقى اذا غيرت الوقف لضرورة تجعله في مثله، يبقى شلته من مسجد لضرورة انه هتعمل ما هو اصلح منه، تجعل الاخر في مسجد اخر. طيب ما نفعش، غيرنا مثلا المكت اللي في الارض ده، نودي القديم لمسجد اخر. طب ما نفترض انه ما ينفعش في مسجد اخر الشيء ده، الوقف ده، يبقى في قريب منه، في قريب منه، ان يدير حد فقير مثلا ينتفع بالشباك يبني بيه يحطه في بيته نحو ذلك، ندي المكت لحد فقير ينام عليه يقعد عليه، اذا لم نجد له في المساجد صرفا، اذا لم نجد له في المساجد وجها نصرفه فيه. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع. زي مثلا أحيانا بعض الأوقاف لو تركت في بعض الأماكن لمات الانتفاع بها، زي مثلا مكتبة مثلا شرايط أو سيديهات مش عارف إيه في مسجد خلاص اتشمع، ففي الحالة دي هتجد المسألة إن خلاص البتاعة دي مش حدش هنتفع بها، هتتقفل لغاية ما ربنا يقضي ما شاء. في هذه الحال أحسن شيء يفعل تنقل إلى مسجد آخر، تنقل إلى مسجد آخر بحيث الوقف يظل مستمر. أي نعم. طيب نقف على باب الهبة والعطية والوصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.